فهو الناس كلها اول ما تلاقي الحسين ابن علي هو تصور كده ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الصحابه وعالم ومجتهد ومنزلته يعني عظيمه جدا. هو ظن ان كل الناس هتروح جايه ايه ماشيه معاه وهيترتب على ذلك ان هم ايه يتركوا يزيد. ها وبعتوا له الكتب فاجتهد في ان المفسده هتبقى قليله جدا وان مفيش تفريق للامه وانه هيحصل اجتماع عليه. ناس كتيره بتظن كده ان واحد من اهل البيت عشان كده اهل البيت حصل عليهم بلاء عظيم في عبر ازمنه يعني محاولات متعدده من اهل من ائمه من اهل البيت حاولوا الخروج كل منهم يظن ان هو طالما انه من اهل البيت حي ايه عشان حب الناس لاهل البيت هيجتمعوا عليه وبيحصل ان الناس الفلوس اكتر عندهم والسلطه والجاه والملك وغير ذلك. فعشان كده الحسين رضي الله عنه ترك القتال وعزم وترك طلب البيعه وما كانش قاصد التفريق وطلب ان هو يرجع يودوه ليزيد يا يودوه للثغور يقاتل في سبيل الله تحت امره امراء يزيد يا اما يرجع الى الى الى الى بلده. رفضوا كلهم. اذا كان يجب قبول العروض اللي قدمها الحسين لقتلته كان يجب عليهم يقبلوها وهم تعنتوا شدة اشد تعنت حتى غلب على ظن الحسين انه مقتول على اي حال. يزيد فعلا لم يكن لذلك على ما نقل عنه. يقول ولو كان طالب ذلك طالب انه يروح للحاكم او انه يروح للثغور او يرجع لبلده وخلاص يترك الموضوع اقل الناس لوجب اجابته لذلك. فكيف لا تجب اجابة الحسين الى ذلك؟ ولو كان الطالب لهذه الامور من هو دون الحسين لم يلز حبسه ولا امساكه فضلا عن اسره وقتله. وكذلك قوله اشتد غضب الله وغضب علي وغضبي بيقولوا حديث يعني بيقولوا اشتد غضب الله وغضبي على من أراق دم أهلي وآذاني في عترتي. كلام لا ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إليه إلا جاهل. فإن العاصمة لدم الحسين لدم الحسن والحسين وغيرهما من غيرهما من الإيمان والتقوى أعظم من مجرد القرابة. يعني هم عشان هم مؤمنين ومسلمين وثابت لهم العصمة الحسن والحسين بعصمة الإيمان إضافة إلى الإيه؟ إلى القرابة. هو احنا يعني بنقول إن الحديث مكذوب مع ذلك إن ربنا ما غضبش على اللي قتلوا أهل بيت النبي؟ لا ده اللي قتلت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بلا شك مجرمين ومغضوب عليهم بس ما يلزمش منهم الكفر. يقول ولو كان الرجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بما يبيح قتله أو قطعه كان ذلك جائزا بإجماع المسلمين. بل ربما كان واجبا. يعني لو واحد من أهل البيت سرق يعملوا إيه؟ تقطع يده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ لقطعت يدها. فما فيش حد يقول طب لو قتل قتلا عمدا عشان واحد من أهل البيت واتخانق مع واحد راح يقتله يبقى في ايه القصاص مش جائزا يبقى ايه واجبا. فما ينفعش تعمم وتقول اي واحد ارق دم حد من اهل البيت يبقى مغضوب عليه قد يقتل واحد بايه بحق. يقول كما ثبت عنه في الصحيح انه قال صلى الله عليه وسلم انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أعز الناس عليه من أهله لو أنه أتى بما يوجب الحد لأقامه عليه. فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين. ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله بها. دي الجزم عند القصص واجب لان ممكن اهل القتيل يرضوا بالايه بالدية او يعفو. يقول وان كان المقتول من الحبشة او الروم او الترك او الديلم. يعني لو واحد هاشمي